ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة نضر دربها البخاري الجعفي في كتاب الإيمان من صحيحه، باب من الدين الفرار من الفتن. هذه ترجمة أخرى أو باب من الأبواب التي أودعها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الإيمان من صحيحه، ثم أورد تحته بسنده وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي قعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فهذا هو الحديث الذي ضمنه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه الترجمة: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ووجه المناسبة بين هذه الترجمة أو بين هذا الباب والباب الذي قبله أو الترجمة التي قبل هذه الترجمة والترجمة، قال الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عمدة القاري، قال: ووجه مناسبة هذا الباب لما قبله أن معنى الباب الأول متضمن معنى هذا الباب، أي الترجمة السابقة أو هذه الترجمة متضمنة لما ذكر من المعنى في الترجمة التي وقفنا عندها في الدرس الماضي، وذلك لأن النقباء من الأنصار، والأنصار كلهم اختاروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبذلوا أموالهم وأرواحهم في محبته فراراً بدينهم من فتن الكفر والضلال، فراراً من فتن الكفر والضلال. ولذلك هذا الباب يبين، أي هذه الترجمة التي نقف عندها وهذا الباب يبين في أن ترك المسلم الاختلاط بالناس ومعاشرتهم واختيار العزلة والانقطاع فراراً بدينه من فتن الناس والاختلاط. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. هذا يبين فيه الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى وجه مناسبة هذا الحديث أو وجه مناسبة هذه الترجمة للترجمة التي ما قبلها. وكنا قد وقفنا في الباب السابق أنه لم يترجم له الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذكرنا كلام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى مبينا منهج الإمام البخاري في الأبواب التي لا يترجم لها، حيث أن بعض العلماء قال أن الإمام البخاري ترجم لها وإنما وقع الصح من بعض النساء، وهذا قول ضعيف، وإنما الراجح ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي، وقلنا أن الباب الذي لا يترجم له الإمام البخاري هو كالفصل لما قبله، وله تعلق بالترجمة التي تكون قبله. هذا ما قرره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فإن قلت لما لم يقل باب من الإيمان الفرار من الفتن. لما لم يقل، أي لما لم يقل الإمام البخاري، لما لم يترجم الإمام البخاري. فإن قلت لما لم يقل باب من الإيمان الفرار من الفتن، كما ذكر هكذا في أكثر الأبواب الماضية، هذه الترجمة التي نحن فيها ترجم لها الإمام البخاري عليه رحمة الله باب من الدين الفرار من الفتن. يقول الإمام العيني: لما لم يترجم الإمام البخاري كما ترجم للأبواب الماضية وكما سيترجم للأبواب اللاحقة؟ ما ترجمه في الأبواب الماضية التي وقفنا عندها أنه دائما يقول من الإيمان آية حب الأنصار، آية من آيات الإيمان، من الإيمان حب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. إلا أنها في هذا الموضع الإمام البخاري عدل عن التراجم السابقة أو ما ترجم به في الأبواب السابقة، وإنما قال من الدين ولم يقل من الإيمان، إنما قال من الدين الفرار من الفتن. هذا ما أراده الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فإن قلت لما لم يقل باب من الإيمان الفرار من الفتن، كما ذكر هكذا في أكثر الأبواب الماضية والأبواب الآتية. وهذا الباب وهذا الحديث إنما معقود في كتاب الإيمان، بمعنى أنه على قول الإمام العيني أنه يناسب أن يقول من الإيمان الفرار من الفتن. ونحو هذا الكلام قاله الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري، قال رحمه الله تبارك وتعالى: عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان، وترجم بالدين مع كونه ترجم لأبواب الإيمان. ونحو هذا الكلام كذلك للإمام الكرماني في الكواكب الدراري، ذكر هذا الإشكال: لما لم يترجم الإمام البخاري في هذا الباب من الإيمان وإنما قال من الدين. الجواب على ذلك ما ذكره شراح صحيح الإمام البخاري، أن الإمام البخاري في هذه الترجمة عدل عن لفظ الإيمان إلى لفظة الدين مراعاة للفظ الحديث، أو حتى تقع المطابقة بين الحديث وبين الترجمة، لأن في الحديث مذكور الإيمان أم مذكور الدين؟ مذكور الدين. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه، يفر بماذا؟ بإيمانه. قال: يفر بدينه من الفتن. فلذلك ترجم من الدين الفرار من الفتن حتى تقع المطابقة بين الحديث، أي بين اللفظة الواردة في الحديث وبين الترجمة. وقال الكرماني كذلك، وهذا مشعر، هذا مشعر، تأمل، هذا مشعر بأن الدين والإيمان واحد، هذا مشعر بأن الدين والإيمان واحد، كما أن الإيمان والإسلام أيضا عنده واحد. أراد أن يبين الإمام الكرماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال هذا مشعر، معنى قوله هذا مشعر أي هذا يفهم، هذا يفهم من ترجمة الإمام البخاري لهذا الباب من الدين الفرار من الفتن، ثم أورد هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، وهذه الترجمة موجودة في كتاب الإمام. قال يفهم أن عند الإمام البخاري الدين والإيمان والإسلام بمعنى واحد، أن الدين والإيمان والإسلام عند الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بمعنى واحد مطلقا. لماذا قلنا مطلقا؟ لأن أهل العلم، وهو مذهب جمهور العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، يجعلون هذه الألفاظ لا سيما لفظ الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، إذا اجتمعت افترقت، أي إذا اجتمعت في جملة واحدة. كان يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ما يذكر الإسلام والإيمان، فها هنا يكون للإسلام معنى غير المعنى الذي هو للإيمان، هذا معنى قولهم إذا اجتمعت افترقت. ويكون الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان يراد به الأعمال الباطنة، هذا إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان، كما اجتمع في حديث عمر بن الخطاب، في حديث جبريل، في حديث جبريل المشهور لما سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. فهذا معنى قولهم إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، معنى إذا افترقت ذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان دون الإسلام، يكون كل واحد منهما مضمن لمعنى الآخر. مثلا إذا جاء حديث فيه الإيمان يدخل فيه معنى الإسلام، يراد به الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا ذكر الإيمان يدخل فيه معنى الإسلام الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يرى خلاف ذلك، أن الإسلام والإيمان والدين بمعنى واحد مطلقا، اجتمعا أو افترقا، هذا ما أراده الإمام الكرماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكذلك يؤكد هذا الكلام أنه يفهم من التراجم السابقة كذلك، وقد أشرنا إلى هذا الأمر في الأبواب السابقة، وكذلك يفهم كذلك من الأبواب والتراجم التي سنستقبلها ونقف عندها، أن الإمام البخاري يرى أن الإسلام والإيمان والدين بمعنى واحد. هذا ما أراده الإمام الكرماني بقوله وهذا مشعر بأن الدين والإيمان واحد، كما أن الإيمان والإسلام أيضا عنده، أي عند الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ومذهب الجمهور كما ذكرنا أن هذه الألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. وقال الإمام الطيبي، ونقل ذلك الإمام الكرماني في الكواكب الدراري، اصطلحوا على ترادف الإيمان والإسلام والدين ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. وقوله هاهنا في الحديث يوشك أن يكون خير مال المسلم، يوشك أن يقرب، يوشك أوشك يقرب بمعنى يقرب، وهو من أفعال المقاربة، وهو من أفعال المقاربة كفعل كاد وعسى وغير ذلك من الأفعال التي تدل على معنى المقاربة. غنم اسم مؤنث موضوع للجنس، ويدخل فيه الذكر والأنثى، يعني إذا ورد يطلق الغنم يدخل فيه الذكور والأنثى، وقد يطلق لفظة الغنم ويراد بها الذكور وحدها، وقد تطلق لفظة الغنم ويراد بها الأنثى وحدها. إذن قد تسترد هذه اللفظة، لفظة الغنم أو كلمة الغنم ويراد بها الذكور والإناث جميعا، وقد يراد بها الذكور دون الإناث، وقد يراد بها الإناث دون الذكور، والسياق هو الذي يدل على ذلك. وإذا صغرت غنم يقال غنيمة، غنيمة بالتصغير، كما جاء في حديث أبي زرع مع في حديث أم زرع ماذا قالت مبينة إحسان أبي زرع لها، قالت وجدني بغنيمة بشق، بغنيمة بشق، هذا بالتصغير لغنيمة. قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى: وخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغنم دون غيرها من الأنعام، وخص الغنم لما فيها من البركة، لما في الغنم من البركة، كما جاء في الأحاديث الأخرى أن الجفاء في الإبل وفي السكينة والبركة في الغنم، كما جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا لما فيها من البركة والسكينة، وقد رعاها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي إلا رعى الغنم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنها سهلة الانقياد، سهلة الانقياد وخفيفة المؤنة وكثيرة النفع، فلذلك خص الغنم دون غيرها. يوشك أن يكون خير غنم المسلم، قال شعف، يتبع شعف، شعف وتجمع، هذا جمع، تجمع على شعوف كذلك وعلى شعاف، جمع شعفة، جمع شعفة، والشعاف هو أعلى شيء، والمراد به هاهنا يتبع شعف الجبال، أي رؤوس وأعالي الجبال، أي رؤوس وأعالي الجبال. يوشك أي في آخر الزمان، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. قال مواقع القطر، مواقع جمع موقع وهو الموضع، موقع هو الموضع والمكان، القطر المطر، المطر، وخصها بالذكر لأنها مكان الرعي يفر بدينه، يفر بدينه. تأمل، يوشك أن يقرب في آخر الزمان من كثرة الفتن أن يكون خير مال المسلم، أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. لماذا؟ يفر بدينه، يفر بدينه، وسبب ذلك من الفتن، أي أن سبب فراره ولجوئه بالغنم إلى أعالي الجبال، تأمل، إلى أعالي الجبال هو فراره بدينه، والباء هنا باء السببية، يفر بدينه باء السببية، فيهرب، فهروبه هو خوفا من الفتن، هو خوفا من الفتن، وخوفا على ماذا؟ خوفا على دينه، لأن أمر الفتن أمر عظيم جدا، لأن أمر الفتن أمر عظيم جدا جدا. لذلك جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، تعرض القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، كعرض الحصير عودا عودا. مثل هاهنا بالحصير، لأن الحصير يصنع من الأعواد، عود عود عود ثم يصير بعد ذلك حصيرا، كذلك الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القلوب على قلبين، أي على الناس على ضربين، قلب كالصفا لا تضره الفتن، وقلب آخر يصير بعد ذلك الذي أشرب الفتن لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أملاه عليه هواه، هكذا جاء في معنى الحديث. وجاء في أحاديث أخرى أن الفتن، هذه الفتن، أن الرجل يصبح مؤمنا في الصباح، المساء تجده كافرا من شدة الفتن، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فلذلك هاهنا قال: خوفا فيهرب من هذا الفتن، هذا ما دل عليه الحديث، يهرب من الفتن، يكون بمن أعنها فيفر إلى رؤوس الجبال خوفا وفرارا من الفتن، خوفا على دينه، وطلبا، وطلب هاهنا لماذا فر بدينه؟ طلب السلامة لرأس ماله، طلب السلامة لرأس ماله، فإن رأس مال المرء المسلم هو دينه، هو رأس مال المرء هو دينه، فهذا خوفا، خوفا على دينه من الفتن أن يسلب دينه، فر إلى أعالي الجبال خوفا على دينه، وطلبا لسلامة رأس ماله، وطلبا لرأس السلامة لرأس ماله. وتعجب أن كثير من المسلمين اليوم يخاطر برأس ماله الذي هو الدين، ولو قلت له مثلا في تجارة ما لفكر مليا قبل أن يقدم على تلك التجارة، لاستخار واستشار وإلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يدفع رأس ماله في تلك التجارة، مع أن هذه أمور الدنيا، وأنه لو غامر أو قامر برأس ماله في تلك التجارة وبعد ذلك خسر، فالمال يذهب ويأتي، فإنه لو أن يعوض ذاك الرأس المال الذي ذهب في تجارة أخرى، لكن أن يقامر الإنسان برأس ماله وهو الدين وقد يسلب منه، فهذا مما لا ينبغي أن يكون من المؤمن. فلذلك تجد كثير من المسلمين اليوم لا يعبأ أن يقامر برأس ماله وهو الدين، يذهب مثلا إلى بلاد الكفار للتجارة أو العمل أو إلى غير ذلك، وهو يعلم من نفسه أنه قد تستجره هذه الفتن وهذه الشهوات وتستزله الشياطين عن دينه العظيم، ولكنه مع ذلك يقول قد أسلم. نعم قد يسلم وقد لا يسلم، لكن بفعله هذا ماذا؟ قامر بدينه، قامر برأس ماله، قامر بأعز ما يملك، وهذا لا ينبغي للإنسان أن يكون منه، هذا لا ينبغي أن يكون منه. كذلك ما نراه الآن في الواقع المعاش، ما يفعله كثير من المسلمين مثلا، يدفع ببنته مثلا في المدارس المختلطة، والاختلاط محرم بنصوص الكتاب والسنة، وهذا مما قد لا نختلف فيه، على الأقل فيما أظنه، على الأقل فيما أظنه أن مسألة الاختلاط مسألة مسلم. لكن مع ذلك تجد بعض المسلمين يدفع ببنته إلى هذه المدارس المختلطة، هذه مقامرة أو ليست مقامرة؟ هذه مقامرة في غاية المقامرة. وهو يقول قد تسلم البنت وإلى غيره، لكن أقول هذه مقامرة، كيف تقامر ببنتك وأنت مسؤول عنها يوم القيامة؟ فلذلك من معاني هذا الحديث، من المعاني أو من الفوائد التي نستفيد منها، أن هذا الرجل فر من بدينه من الفتن من المدينة إلى أعالي الجبال خوفا على دينه وطلبا لسلامة رأس ماله وهو دينه. فينبغي بل يجب على الإنسان ألا يقامر، غامر وقامر فيما شئت من أمور الدنيا، لكن أن تقامر بدينك وبرأس مالك فلا، فهذا أمر ينبغي أن يتنبه إليه. قال يفر بدينه من الفتن، أي أن الفرار بسبب الدين منشأه الفتن، لأن منها هنا ابتدائية منشأه الفتن. هذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمر بن الخطاب، الحديث المتواتر المشهور والذي وقفنا عنده في أول الصحيح، إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. مع أن ظاهر هذا الحديث ذم من انتقل من بلد إلى بلد ليتزوج، مع أن هذا الأمر جائز، ينتقل الإنسان من بلد إلى بلد من أجل امرأة يتزوجها. في حديث إنما العمل بالنيات، في هذا الحديث ينتقل الإنسان بغنمه إلى البادية أعالي الجبال من أجل الرعي ومن أجل مواقع القطر، هذا جائز. لكن المذموم كما قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أنه ينتقل من بلد إلى بلد من أجل امرأة مظهرا للناس أنه انتقل من أجل الهجرة، هذا هو الذي يذم. أما أنه انتقل من بلد إلى بلد من أجل أن يتزوج بامرأة، هذا غير مذموم، وهذا أمر جائز. وأصل الفتنة الامتحان والاختبار، هذا هو أصل الفتنة. يقال ختمت الذهب في النار، أي خلصته، أي خلصته. وتأتي الفتنة بمعنى الاشتغال بالشيء، تأتي الفتنة بمعنى الاشتغال بالشيء، كاشتغال الإنسان بأهله وماله وولده، هذا فتنة، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكما جاء في حديث حذيفة قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى اشتغال الإنسان بشيء، تسمى فتنة. اشتغال الإنسان بأهله وولده فتنة. ولذلك جاء في الحديث أن الولد مجبلة، مبخلة، محزنة، مجبلة مبخلة. جيت صدق فكر الولد العيال إلى غير ذلك، قل أؤمن لهم المستقبل إلى غير ذلك. فهؤلاء الأولاد شغلوك عن أمر ديني، هي الصدقة، الإنفاق في سبيل الله. تريد مثلا، نادى منادي الجهاد، تريد أن تخرج، تحدثك نفسك بالخروج إلى الجهاد، فتأتي زوجك فترجع، كما قال الشاعر: وقد نادى منادي الجهاد بات تذكرني بالله قاعدة. يعني نادى منادي الجهاد وأراد أن يخرج، وأخبر أهله أنه سيخرج إلى ساحة الورى، قال: بات تذكرني بالله قاعدة والدمع ينهل من عينها سبلا. فقال: يا بنت عمي، كتاب الله أخرجني. ما الذي أخرجني؟ كتاب الله. وهل أمنعن الله ما فعل؟ فإن رجعت فرب الناس يرجعني، وإن مت فابتغي بي بدلا. الشاهد أن اشتغال الإنسان بالشيء فتنة، هو الذي يشغله عن أمور الآخرة. فلذلك قالوا: الاشتغال بالشيء ومنه فتنة الرجل في أهله وماله. وكما جاء في صحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فشغلته عن الصلاة، فقال: فإنها ألهتني آنفا عن الصلاة. ألهتني أي فتلته في الصلاة. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها فضل العزلة في أيام الفتن، إلا أن يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة فإنه يجب السعي في إزالتها. هذه فائدة عزيزة ذكرها الإمام النووي عليه رحمة الله من هذا الحديث، أن زمن الفتنة الأفضل في حق الإنسان الاعتزال، الاعتزال. قال: يستثنى من ذلك ممن له القدرة، له القدرة على إزالة هذه الفتنة، فإنه يتوجب في حقه، على كلام الإمام النووي، المخالطة. ثم قال رحمه: ثم مسألة أخرى، هذا زمن الفتنة، مسألة أخرى في غير أيام الفتنة، من غير أيام الفتنة، هل الأفضل، يختلف العلماء في غير أيام الفتنة، هل الأفضل العزلة أم المخالطة؟ هل الأفضل العزلة أم المخالطة؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فذهب الشافعي وأكثر أهل العلم عليهم رحمة الله إلى تفضيل الخلطة على العزلة في غير أيام الفتنة. قالوا: لما فيها أي المخالطة من اكتساب الفوائد والعوائد، ومنها شهود شعائر الإسلام، وتكثير سواد المسلمين، وإيصال الخير لهم بعيادة مرضاهم، واتباع جنائزهم، وإفشاء السلام، وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على الخير، وإعانة المحتاج. فمن هذه الأوجه فضل الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم أن مخالطة الناس أفضل من العزلة، لأن هذه الأمور كلها التي ذكرها الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم نفعها متعدل، وقد ذكرنا هذه المسألة مرة معنا، أن جنس العمل المتعدي، أقول جنس العمل المتعدي أفضل من جنس العمل القاصر، القاصر نفعه على صاحبه. فمن هذه الأوجه فضلت الخلطة على العزلة، وذهب آخرون إلى تفضيل العزلة، ذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل العزلة، قالوا لما فيها من السلامة المحققة، لما فيها من السلامة المحققة، قالوا بشرط، لكن بشرط أن يكون عارفا بوظائف العبادة التي يلزمه، إذا اعتزل فيه سلام محقق، لكن بشرط أن يكون عالما بأمور دينه كيف يعبد ربه تبارك وتعالى وبما كلفه الله تبارك وتعالى، لا أن يعتزل عن الناس وعن أهل العلم فيبقى في بيته ويصلي كما شاء وكما أراد ويتعبد ربه عز وجل من غير علم. قال إلا بشرط أن يكون عارفا بوظائف العبادة التي تلزمه. الكرماني في كواكب الدراري يقول، وهو من أعيان القرن الثامن، قال المختار في عصرنا، يتكلم عن عصره، قال المختار في عصرنا الانعزال، المختار في عصرنا العزلة. لماذا؟ قال لنذور خلو المحافل عن المعاصي. يعني يقول الأفضل في عصره ولأهل عصره العزلة. قالت لأنك لا تكاد تجد محفل من المحافل أو مجمع من مجمعات الناس إلا وفيه معصية، إلا وفيه معصية. من أعيان القرن الثامن الإمام العيني وقف على كلام الكرماني وأخذ، ذكرنا هذا في مناهج الشراح، أن الإمام العيني في شرح عمدة القاري أغلب ما كتبه في عمدة القاري إنما أخذه من عند الإمام الكرماني وعند الحافظ ابن حجر. قال أنا موافق له، أنا موافق للإمام الكرماني بما قاله أن أفضل العزلة، أنا موافق له فيما قال، فإن الاختلاط مع الناس في هذا الزمان لا يجلب إلا الشرور. فكيف لو اطلع على زماننا هذا؟ هذا الإمام الكرماني في عصره الحافل والعامر بالعلماء وأهل العلم وغير ذلك وأهل الصلاح وأهل الطاعة وغير ذلك، يقول لندور خلو مجامع الناس من المعصية، فكيف لو اطلع على زماننا هذا؟ أنا أقول محافل أهل الاستقامة لا تكاد تخلو من المعاصي، وانظر إلى أعراف المسلمين والمسلمات بما فيهم أهل الاستقامة، لا يكاد يخلو من المعصية، والله المستعان عليه التكلان. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله وأورده في 5 مواضع من صحيحه. الموضع الأول هذا الموضع الذي وقفنا عنده في كتاب الإيمان، باب من الدين الفرار من الفتن. الموضع الثاني بدء الخلق، في كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال. الموضع الثالث في كتاب المناقب، أورده في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، علامات النبوة في الإسلام. ووجه المناسبة ظاهرة في إرادة البخاري عليه رحمة الله هذا الحديث في علامات النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن أمر غيبي سيقع ووقع، سيقع ووقع، أنه يود الإنسان لو يفر بدينه إلى شعف الجبال ومواقع القطر، هذا يكون في آخر الزمن لما تشتد الفتن، وفتن فتن الشبهات والشهوات، يود الإنسان لو أنه اعتزل وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. الموضع الرابع في كتاب الرقاق تحت باب العزلة راحة من خلاق السوء، من خلاق السوء. والموضع الخامس والأخير أورده في كتاب الفتن، باب التعرب في الفتنة، باب التعرب في الفتنة. أما سند الحديث قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي البصري المدني، عبد الله بن مسلمة القعنبي البصري المدني، قاعدة عند أهل العلم، عندهم قاعدة أن الإنسان إذا مكث في مدينة ما 4 سنوات فما فوق فإنه ينسب إليها، ينسب إليها. مثلا إذا مكث في المدينة 4 سنوات فما فوق يقال فلان ابن فلان المدني، المدني. هذه قاعدة عند أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وهو من مرواة الموطأ كذلك عن الإمام عن مالك، والإمام مالك إمام دار الهجرة، علم من أعلام هذه الأمة ونجم السنن. عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني ثقة رواه أصحاب الكتب الستة، عن أبيه هو أبوه عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل وهو من المكثرين. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين كلهم من أهل المدينة، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه رواية التابعي عن التابعي، وكذلك فيه أبو سعيد الخدري وهو من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.